بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأفعال ثلاثة: الماضي وقد انتهينا منه، والمضارع وقد بدأنا فيه ولم ننتهي منه. المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا، المضارع علامته دخول لم عليه، قبول لم أو لن أو السين أو سوف، هذه علامات خاصة بالفعل المضارع لا تدخل على غيره: لم، لن، السين، سوف. الفعل المضارع لا بد أن يبدأ بواحد من الأحرف الزائدة هذه المجموعة في قولك: أنيت، الهمزة للمتكلم، النون للمتكلمين أو المتكلمين، الياء للغائب، والتاء لما تبقى، التاء للمخاطب وللمخاطبة وللمخاطبين إلى آخره، والمخاطبين أيضا. طيب، حق الفعل المضارع أن يكون مرفوعا ويكون منصوبا أو مجزوما، فإذا تقدم عليه ناصب نصب، وإذا تقدم عليه جازم جزم. والنواصب التي تنصب الفعل المضارع طبعا كثيرة عند الكوفيين ومحدودة عند البصريين. لماذا؟ لأن الكوفيين يرون أن بعض الحروف لا تنصب الفعل المضارع، مثلا حتى يقولون هي لا تنصب الفعل المضارع، وإنما الذي ينصب الفعل المضارع هو أن المضمرة بعد حتى، وإضمار أن قد يكون جائزا وقد يكون واجبا إلى آخره. الحاصل أننا نبدأ الآن، يعني أن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. لماذا يرفع؟ لتجرده من الناصب والجازم، تجرده من الناصب والجازم، فإذا دخل عليه ناصب نصب، وإذا دخل عليه جازم جزم. فنبدأ بالنواصب التي تنصب الفعل المضارع، هي كثيرة كما ذكرت لكم قبل قليل عند الكوفيين ومحدودة عند البصريين. البصريون يقولون الناصب للفعل المضارع هو أن، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يغفر فعل المضارع منصوب بأن. أو لن، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أو كي، جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم. أو إذن، لكن إذن وكي لها شروط، أما كي فيجب أن تكون مصدرية، يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر. فمتى تكون مصدرية؟ إذا تقدمت عليها اللام التعليلية تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا يعني ملفوظ بها، تقديرا يعني مقدرة. تقول جئت كي أتعلم أو لكي أتعلم. لكي أتعلم هذه منصوبة باللام، عفوا منصوبة بكي لأن تقدمت عليها اللام التعليلية. كي أتعلم إن قدرت اللام قبلها فهي منصوبة بكي، فالفعل المضارع منصوب بكي. وإن لم تقدر وإنما قلت هذه كي، فالناصب هو أن مضمرة بعد كي. طيب، هذه كي انتهينا منها، وأن انتهينا منها أيضا. أن تعمل ظاهرة ومقدرة، ولذلك يقولون هي أم الباب، أم الباب أن المصدرية، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طبعا أنا أذكر لكم الكلام هذا بإيجاز لأنه نحو ليس صرفا، لأنه نحو وليس صرفا، لكن صاحبنا هنا ذكره فنذكره بسرعة. بقي من النواصب التي تنصب الفعل المضارع إذن، وإذن يشترط في نصب الفعل المضارع بعدها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون في صدر جملتها، في صدر الجملة يعني أول شيء من الجملة. الشرط الثاني أن تدل على الاستقبال، يعني أن يكون الزمن وبعدها مستقبلا. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا القسم، القسم ما في مانع أن تفصل به. المثال الذي يجمع الشروط الثلاثة، يقول شخص آتيك غدا، تقول له إذن أكرمك، إذن أكرمك. فأكرم فعل مضارع منصوب بأن، وهي مستوفية للشروط. أولا متصدرة في جملتها، لم يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، دالة على المستقبل، لأنك تقول أكرمك يعني غدا، أكرمك يعني غدا. طيب هذه خلاصات النواصب. بعضهم يزيد حتى، بعضهم يزيد لام الجحود، بعضهم يزيد اللام التعليلية، بعضهم يزيد الفاء، بعضهم يزيد أو الفاء السببية طبعا، لكن يشترطون فيها أن تكون مسبوقة بطلب أو بنفي خالصين، بنفي خالص أو بطلب بالفعل. وكذلك أو ينصب بعدها الفعل المضارع، وكذلك واو المعية، هذه كلها تفصل في باب النحو. نحن على استحياء ذكرنا لكم أربع أدوات فقط، مع أنها ليست صرفا، لأنها لا تغير في بنية الفعل شيئا، ونحن نقول إن الصرف يختص ببنية الفعل، ببنية الكلمة، لا شأن له بضبط آخر الكلمة، لكن صاحبنا ذكرها فنذكرها. أما الجوازم فتنقسم قسمين، الجوازم التي تجزم الفعل المضارع تنقسم قسمين، نقرأ ما ذكره المصنف هنا ثم أذكر لكم الجوازم بإذن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله إياكم وإياه: ويدخل الجازم فيحذف منه يعني من المضارع حركة الواحد، يعني مثل ينصر لم ينصر، راحت الحركة، والواحدة الغائبة لم تنصر فاطمة أختها، ونون التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة. هذا يسمونه باب الأفعال الخمسة. ما حقيقة الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه تسمى بالأفعال الخمسة، سميها بعضهم الأمثلة الخمسة، وكلاهما جائز. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. الذين يؤمنون بالغيب، هذا مرفوع بثبوت النون، لم يحضر، فإن لم تفعلوا هذا مجزوم بلم، ولن تفعلوا هذا منصوب بلن، وحذفت النون فيهما، إذن ينصب يجزم بحذف النون، وكذلك ينصب بحذف النون من الأفعال الخمسة. انتهينا من هذا. قال: نون التثنية يعني نون المثنى في تكتبان ويكتبان، ونون جمع المذكر في يكتبون وتكتبون، ونون الواحدة المخاطبة في تكتبين. ولا يحذف نون جماعة الإناث، تقول يعني لا إله الله المسلمات يحضرن، والمسلمات لن يحضرن فتثبت النون، والمسلمات لم يحضرن فتثبت النون أيضا. نون الإناث لا تحذف، نون الجمع المؤنث نون الدالة على جماعة الإناث لا تحذف بل تبقى، لأنها أصلا ليست علامة الرفع، والفعل قبلها المضارع مبني، مبني على السكون. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يتربص فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب: ولا يحذف نون جماعة المؤنث فإنه ضمير كالواو في جمع المذكر فتثبت على كل حال، تقول: لم ينصر محمد، لم ينصر الزيدان، لم ينصر الزيدون، لم ينصروا، أنت لم تنصر، أنتما لم تنصرا، أنتم، النسوة لن ينصرن، عبد الله، بل فاطمة لم تنصر أختها، وهما لم تنصرا أختهما، وأنتم لم تنصروا إخوانكم، وفاطمة لم، وأنت يا فاطمة لم تنصري أختك، وأنتما يا هندان لم تنصرا أختيكما، وأنتن يا نسوة لم تنصرن أخواتكن، ولم أنصر ولم ننصر. أظن هذا واضح ولا إشكال فيه. طبعا هو لم يذكر من أدوات الجزم إلا لم، أذكر لكم بسرعة وباختصار بدون تطويل الجوازم نوعان، إما ما يجزم فعلا واحدا وإما ما يجزم فعلين. أما الذي يجزم فعلا واحدا فهو خمسة. الأول جزم الفعل المضارع في جواب الطلب، كقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فأتلوا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الطلب. الطلب أين هو؟ قوله تعالى تعالوا، هذا واحد. لم يلد ولم يولد كذلك، الثاني هذا. الثالث لما، قال الله سبحانه وتعالى كلا لما يقضي ما أمره، هذه لما ولم يتشابهان في أربعة أمور ويختلفان في أربعة أمور، لكن أهم شيء أنها نافية وأنها تجزم الفعل المضارع، لم ولما. طيب اللام الطلبية، اللام الطلبية مثل قوله تعالى على لسان من في النار والعياذ بالله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا دعاء. وكذلك في قولك ثم ليقضوا، ثم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ليقضوا فعل مضارع، يقضوا فعل مضارع مجزوم باللام الطلبية. بقيت لا الطلبية، وعلى كل اللام الطلبية تشمل الدعائية وتشمل الأمر، ثم ليقضوا تفثهم هذا أمر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هذا أمر، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك هذا دعاء. لا تشمل أيضا الأمر النهي والدعاء. أما النهي فقول الله تعالى على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى في يعني في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا، هذه للدعاء، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إلى آخره. طيب ويدخل عليه الناصب، هذه تجزم فعلا واحدا. الذي يجزم فعلين هي أدوات الشرط، وهي 13 أداة، أذكر لكم أهمها. أدوات الشرط تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. وإن تعودوا نعد، هذه إن، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذه حيثما، إن، ومن، وما، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، مهما، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، وأي الشرطية، قال الله تعالى أيًا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكذلك أينما تكونوا يدرككم الموت، وهكذا مجموعة من الأدوات هي 13 أداة، وكل واحدة منها تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. فإذا وقع فعل الشرط ماضيا أو جواب الشرط ماضيا وقع، فإنه حينئذ في محل جزم بلم بأداة الشرط، في محل جزم، لأنه مبني، لأنه مبني، الفعل الماضي مبني. طيب نواصب الفعل المضارع ذكرناها وانتهينا منها. قال ويدخل الناصب عليه فيبدل من الضمة فتحة ويسقط النونات ما عدا نون جمع المؤنث، نون جمع المؤنث أنتن لن تلعبن، أما لن تلعبا ولن تلعبوا ويا فاطمة لن تلعبي في الأفعال الخمسة التي ذكرناها، فإنها تحذف النون منها، أي في النصب وفي الجزم، في النصب وفي الجزم تحذف النون. أما حرف العلة فلا يحذف للنصب، وإنما تقدر عليه الحركة أحيانا مع الألف وتظهر مع الواو والياء، لن يسعى، لن يرمي، لن يدعو، ظهرت الفتحة عليه. الجزم يحذف حرف العلة ويحذف النون ويحذف الضمة أو الحركة، ويستبدل كل ذلك بالسكون، يستبدل بالسكون بحذف النون في الأفعال الخمسة وبلا إله إلا الله، وبحذف حرف العلة يجزم في إذا كان مختوما بحرف العلة. ثم قال يدخل الناصب عليه فيبدل من الضمة فتحة وتسقط النونات سوى نون جمع المؤنث، فقال لن ينصر محمد جاره، لن الطالبان لن ينصر زميلهما، وهم لن ينصروا إخوانهم، وأنت لن تنصر، وأنتما لن تنصرا اثنان، وأنتن لن تنصرن، ولن والنسوة لن ينصرن، ما حذفنا النون فيها لأنها نون جمع الإناث. دخول الناصب والجازم على الفعل المضارع من الجوازم لام الأمر، هذه ذكرناها، ومنها لا الناهية، هذه ذكرناها أيضا، ما ممثل إلا لهذين الأمرين، لام الأمر في قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ولا الناهية مثل ربنا لا مثل يا بني لا تشرك بالله، ومثلها للدعائية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتهى الفعل المضارع، والحديث الآن في فعل الأمر. الأمر علامته مجموعة من أمرين، مكونة من أمرين، الأمر الأول الدلالة على الطلب، والأمر الثاني قبول ياء المخاطبة، قبول ياء المخاطبة، بس لا بد أن يكون الأمران معا، إذا ذهب واحد منهما ليس فعل الأمر، إذا ذهب واحد منهما فليس فعل الأمر. سأذكر لكم أمثلة. الأول، المثال الأول قولك صح، هذا يدل على الطلب لكنه لا يقبل ياء المخاطبة فليس فعل الأمر، وإنما هو يسمونه اسم فعل أمر. طيب أذكر لكم شيئا آخر، اكتب، هذا يجمع الأمرين، يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، اكتبي، وتقول فيه اكتبا، يقبل نون التوكيد أيضا ويدل على الطلب، إذن هو فعل أمر. طيب أقول لك أيضا لن أنت يا فاطمة تكتبين، قبل ياء المخاطبة لكنه لا يدل على الطلب، لأنك تخبر بأنها تكتب، إذن لا بد من اجتماع الأمرين في فعل الشأنين، في فعل الأمر، واحد أن يدل على الطلب، اثنين أن يقبل إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة، كلاهما معا. قال المؤلف رحمه الله وأما الأمر بالصيغة وهو أمر الحاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم، يعني فعل الأمر معرب ولا مبني؟ مبني، تبنيه على ماذا؟ الأصل أن تبنيه على السكون، وقد تبنيه على حذف حرف العلة، مثل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإرمي بالسهم، وإسعى إلى الخير، وقد تبنيه على حذف النون، وذلك فيما كان المضارع منه من الأفعال الخمسة، فتقول اكتبا واكتبوا واكتبي، حذفت النون في الثلاثة المواضع أو في المواضع الثلاثة. فإن كان ما بعد الحرف المضارع ما بعد حرف المضارعة متحركا فتسقط منه حرف المضارعة وتأتي بصورة الباقي مجزوما، فتقول في أمر الحاضر من تدحرج دحرج، بس فقط إذا كان الحرف الأول من الفعل المضارع، الحرف المضارع الحروف الأصلية في الفعل المضارع إذا كان متحركا تكتفي للدلالة على الأمر بحذف حرف المضارع بس. فمثلا أنت تدحرج الكرة، هذا مضارع، حوله إلى فعل أمر فقط احذف التاء يصير فعل أمر، دحرج الكرة، وكذلك تقول دحرجا الاثنين، ودحرجوا للجماعة، ودحرجي للمخاطبة، ودحرجا للاثنتين، ودحرجنا للمخاطبات، وهكذا تقول في فرح وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج، يعني أنك تقول هذا سواء أكان الفعل مجردا أم كان مزيدا، يعني فيه زيادات أو ليس فيه زيادات، فإنك تفعل ذلك في فعل الأمر، وإن كان ما بعد طبعا انتهينا من الحالة الأولى للفعل المضارع الذي تكتفي فيه بحرف المضارعة بحذف حرف المضارعة، وهو متى؟ إذا كان أول الفعل فيه متحركا. فإن كان ما بعد حرف المضارعة من حروف الفعل المضارع ساكنا تحذف منه حرف المضارعة ثم تأتي بصورة الباقي مجزوما، ولكن تزيد في أوله همزة وصل. لماذا؟ لأنك ما حذفت حرف المضارعة والحرف الذي بعدها ساكن، كيف تقدر تنطق بالساكن؟ مستحيل، لأن العرب لا تبدأ بساكن، فتبدأ بهمزة وصل قبله، فتقول اكتب، أصله يكتب، الحرف الثاني اللي بعد حرف المضارع ساكن، لما حذفنا الياء ما يمكن أن تنطق بالكاف وهي ساكنة، فتزيل قبلها همزة تسمى بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، فتقول اكتب. إلا أن تكون عين المضارع منه مضمومة فتضمها، فتقول أنصر، أنصرا، أنصروا، أنصري، أنصرا، أنصرنا. طبعا كرر أنصرا مرتين لأنه مرة المذكر ومرة المؤنث. وكذلك اضرب واعلم، يعني سواء كان مجردا أو مزيدا، وانقطع واجتمع واستخرج. ثم أيضا تلحق بها ألف التثنية أو واو الجماعة أو ما تشاء. ثم قال وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض، فإن أصل تكرم تؤكرم. من فهم يرفع يده، أنا لا أرى أحد الرافع عن يده طبعا، لأن ما في عندي أحد إلا بعض الأحباب بارك الله فيهم. طيب ما هذه فيها مشكلة يسيرة جدا. احنا قلنا إذا كان الحرف الثاني ساكنا فإنك تحرف حرف المضارعة وتجيب همزة وصل. لماذا لم نفعل هذا هنا في أكرم؟ نقول أكرم مع أنه في الأصل يكرم، يعني الحرف الثاني ساكن. قال لأن أكرم مضارعها في الأصل يؤكرم، مثل ما تقول دحرج يدحرج، ومثل ما وهكذا، أو مثل ما تقول بايع يبايع الرباعي. ما الذي صار؟ قال نحن اتبعنا الأصل فرجعنا في يكرم إلى يؤكرم وهذا أصله، فكان ما بعد حرف المضارعة متحركا في الأصل، فلذلك لم نحتج إلى همزة الوصل هنا، وإنما أتينا به كأن فقط حذفنا حرف المضارعة فقلنا فيه أكرم، وهذا فعل أمر، يعني حذفنا حرف المضارعة فقط. طيب لأننا نظرنا إلى أصله، نأتي الآن إلى شيء جديد. إذا اجتمع تاءان في أول الفعل المضارع، مثلا تعلم، أنت تتعلم، تعلم هذا ماضي، أردت أن أخاطب شخصا قلت له أنت تتعلم قراءة القرآن، اجتمع عندنا تاءان، الفعل الماضي تفعل أو تفاعل أو تفعلل، لك الآن إما إثبات التاءين فتقول تتعلم وتتجنب وتتقاتل وتتدحرج، ويجوز حذف إحداهما كما في التنزيل فأنت له تصدى، أصله والله أعلم تتصدى، حذفت إحدى التاعين جوازا تخفيفا. بالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن العرب تعمد في أكثر كلامها إلى التخفيف، تحب التخفيف، ولذلك تسهل الهمزة أحيانا، والحذف يكرم أصله يؤكرم، هذا من باب التخفيف. فالعرب تحب دائما أنها تخفف، فمن التخفيف هذا جواز حذف إحدى التائين، فتقول قال الله تعالى فأنت له تصدى، ومثله قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أصله تتلظى، ومثله قوله تعالى وتنزل الملائكة، أصله وتتنزل الملائكة، وتتنزل الملائكة، والله أعلم. طيب عندنا قضية يسمونها باب الإبدال، في عندنا بابان كبيران، باب منهما ويشملهما في الحقيقة، الإبدال يشمل البابين، لكن فصلوا أو فصل الصرفيون فقالوا إذا كان التغيير في حرف من حروف العلة فإنه لا يسمى إبدالا وإنما يسمى إعلال، فإن كان التغيير في حرف ليس من حروف العلة وإنما هو حرف صحيح فإنهم يسمونه إبدالا، فإنهم يسمونه إبدالا. مرة ثانية، أصله كله في إبدال سواء كان حرف علة أو ليس حرف علة، لكن الإبدال هو التغيير، تغيير حرف مكان حرف، فإن كان المبدل حرف علة قلبوا اسمه أو سموه إعلالا للفرق بينهما بس، وإلا هو إبدال، إبدال حرف مكان حرف. فإن كان الإبدال في حرف صحيح فإنه يبقى على تسميته بالإبدال. الآن عندنا حرف التاء أحيانا يقلب طاء، أحيانا تقلب التاء وهذه طاء، وذلك باجتماع شرطين. الشرط الأول أن يكون في صيغة افتعل يفتعل افتعالا، يعني في الافتعال ومشتقاته، لا بد أن يكون في الافتعال وفي مشتقاته، ليست كل تاء تبدل لا، وإنما لا بد أن يكون من باب الافتعال ومشتقاته، الافتعال افتعل يفتعل افتعل إلى آخره. طيب هذا الشرط الأول أن يكون صيغة الافتعال وما تفرع منه. الشرط الثاني أن تكون تاء الافتعال، أن تكون فاء الافتعال، يعني أول حرف من الافتعال هذه الذي يقابل الفاء، أن يكون صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء. أعيد، الشرط الأول أن يكون في صيغة الافتعال وما تفرع منه، الشرط الثاني أن يكون أول حرف من الفعل صادا، وسمونه فاء الفعل، فاء الكلمة، صادا ضادا طاء ضاء. طيب فإن تاء الافتعال تقلب طاء. نأتي الآن للأمثلة، هات وزن افتعل من صفا، هل تقول اصطفى أو تقول إن الله اصطفى آدم ونوحا؟ اصطفى هي أصلها اصطفى، اصطفى أيضا هذا من التخفيف ترى، لأن يصعب النطق بالتاء بعد الصاد فتقلب التاء طاء فتقول اصطفى واصطلح. طيب ضرب، صيغة افتعل من ضرب، اضطرب لكن ما تقال، تقول اضطرب، تقلب التاء طاء. لماذا؟ اجتمع الأمرين، صيغة افتعل وفي الوقت نفسه أن الحرف الذي قبل تاء الافتعال صاد أو ضاد، هذه انتهينا منها. كذلك طرد هات صيغة افتعل من طرد، تقول اطرد، وأصلها اطرد، تقلب التاء طاء وتدغم الطاء في الطاء. ظلم، ظلم، لا تستطيع أن تقول اضطلم، وإنما تقول اضطلم، اضطلم. وكذلك سائر تصرفاته، يعني الماضي، المضارع، الأمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، كل تصرفاته. اصطلح، يصطلح، اصطلح، اصطلاح، مصطلح، مصطلح، كلها، كل تصرفات افتعل، سواء كانت اسم فاعل، اسم مفعول، صف، أي شيء من الأشياء، فإنك تقلب تاء الافتعال طاء بالشرطين. الشرط الأول أن يكون الافتعال وما تصرف منه، الشرط الثاني أن يكون ما قبل تاء الافتعال صادا، ضادا، طاء، ضاء. خلصنا والحمد لله. ولكن قد تقلب تاء الافتعال دالا وهو طاء، فمتى؟ إذا كانت فاء الافتعال، الفاء التي قبل تاء افتعل، دالا أو ذالا أو زايا، دال ذال زاي، فإنك تقلبها دالا، تقلب تاء الافتعال دالا بهذين الشرطين أيضا، الافتعال وتصرفاته الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الفاء فاء الكلمة، يعني أول حرف من الكلمة، يعني ما قبل تاء الافتعال، دالا ذالا زايا، تقول درأ، هات افتعل من درأ، الجواب ادرأ، وأصله ادترأ، لكن ما تستطيع النطق بها، ذكر، والذكر أو الذكر بعد أمة، يجوز الوجهان ترى في الذال، الذال يجوز فيها أن تقلبها ذالا أو أن تقلبها دالا، وكلاهما خفيفتان، والذكر أو والذكر، إما والذكر وإما والذكر، والذكر كذلك زجر، يعني صار قبلنا دال في درأ، وذال في درأ، وزاي في زجر، إز دجر، وأصله إز تجر، والله أعلم. الآن ليس القلب في تاء الافتعال، القلب الآن في فاء الافتعال. فاء الافتعال إذا كانت واوا أو ياء أو ثاء، قلبت الواو والياء والثاء تاء، الفعل وقع، هات منه افتعل، تقول فيه اتق الله امرؤ فعل خيرا، اتقى، وأصله اوتقى، لأنها من وقع، لأنها من وقع، فقلبت الواو في الافتعال تاء وادغمت التاء في التاء، يسر، لما تأتي بوزن افتعل من يسر تقول فيه اتسر، وأصله ايتسر، فتقلب التاء ياء. كذلك ثغر، تقول فيه اتغر، وأصله اثتغر، اثتغر. عيد القاعدة مرة ثانية، تقلب فاء الافتعال، فاء الافتعال إذا فاء يعني أول حرف من الفعل من الحروف الأصلية، تقلب إذا كانت واوا أو ياء أو ثاء، تقلب في جميعها تاء، تقلب في جميعها تاء، فتقول اتقى، وأصله اوتقى، وتقول اتسر، وأصله ايتسر، وتقول اتغر، وأصله اثتغر، اثتغر. طيب الآن ننتقل إلى باب جديد، خلصنا الافتعال والحمد لله، الباب الجديد هو نونا التوكيد، لنوني التوكيد أحكام نحوية وأحكام صرفية، بإيجاز نذكر الأحكام النحوية ثم نتصرف إلى الأحكام الصرفية. الحكم النحوي أن الفعل أولا أن نون التوكيد لا تلحق الفعل الماضي ولا تلحق الأسماء، وإنما تلحق إما الفعل المضارع وإما فعل الأمر، فلا تلحق الفعل الماضي. اثنين، نون التوكيد نونان، نون خفيفة ونون ثقيلة. نون خفيفة يعني الساكنة، ونون الثقيلة يعني مشددة. قال الله تعالى على لسان امرأة العزيز: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. جربوا افتحوا المصحف، ماذا تجدون؟ ليسجنن نون، لكن ليكونن ألف. ليش؟ قالوا رسم المصحف مبني على الوقف، يعني أنك إذا وقفت على الكلمة بالتاء في المصحف فإنك تقف عليها، فإنك تكتبها مربو مفتوحة إذا وقفت عليها بالتاء، مثل رحمة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هي أحيانا تجي مفتوحة رحمة واسعة، وأحيانا تجي مضمومة. إذا وقفت على إن رحمة فإنك تقف عليها مفتوحة فتكتب مفتوحة. رحمة واسعة هذه تقف عليها تقول رحمة بالهاء فتكتب مربوطة. إذا الرسم المصحف يتوقف على الوقف، ما دخل التاء في النون. كذلك لو وقفت على قوله سبحانه وتعالى ليسجنن، لو قلت على النون في يسجنن فإنك ستقف عليها بالنون، لكن لو وقفت على ولا يكونن فلأنك لا تقف عليها بالنون كما إجماع القراء، وإنما يقفون ولا يكون لنسفع، ولا يقرؤونها إذا وقفوا لا يقرؤون لنسفعا، ما يقفون. طبعا هذا خاص برسم المصحف وخاص أيضا بالوقف المصحف، لكن لو كان في غير القرآن فعامة فيما أعلم عامة المتحدثين يقفون عليها بالنون خفيفة أو ثقيلة، خفيفة أو ثقيلة، لكن في المصحف نحن متعبدون بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ، ليس لنا أن نقرأ بما يجوز لغة، وإنما نقرأ بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن لو ثبت مثلا في بعض القراءات أنهم وقفوا قراءة شاذة مثلا، ليست قراءة متواترة، أنهم وقفوا عليها بالنون في لنسفعا مثلا، فما رأيكم؟ إحنا نقف بالنون ولا إيش نسوي؟ لغة هذا شاهد لأهل اللغة يعتمدون عليه، لكن قراءة لا يجوز القراءة بها إلا بما ثبت من قراءة متواترة. قراءة شاذة ما نقرأ بها في الصلاة مثلا، لا نقرأ بها في الصلاة أبدا، وإنما نعتمد على ما ثبت في القراءة الصحيحة. أما قراءة شاذة لا نعتمد عليها إلا في اللغة، في اللغة في النحو في الصرف نعتمد عليها، حتى لو كانت قراءة شاذة غير متواترة. اسمعوا إلى هذا الأمر الذي قاله السيوطي رحمه الله في كتاب اسمه الاقتراح في أصول النحو، الاقتراح في أصول النحو، يقول: ولا أعلم. السيوطي هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يذكر ذكر له بعض المؤرخين أكثر من 500 مؤلف ما بين كتاب ورسالة، كتب كبيرة وكتب صغيرة. ويقال عن السيوطي رحمه الله إنه لو قسمت الأوراق التي كتبت عنه على أيام عمره منذ كان في اللفافة يرضع وحتى توفاه الله، لكان يجب عليه أن يكتب في اليوم الواحد 100 صفحة. ممكن؟ مستحيل. إذا ما الذي يصير؟ الذي يصير أيها الأحباب أنه يعطي دروس، يعطي بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر مثل ما فعلنا الآن، وبعد المغرب وبعد العشاء، والطلاب يكتبون وينقلون عنه. ولم يكن رحمه الله مجرد ملقي، بل كان يسند الآراء إلى أصحابها، فتجي عند مراجعة رأيه مثلا ينقل رأيا عن سيبويه، عن المبرد، عن الزجاج، عن فلان، عن زيد، عن عبيد، تجده كما هو في كتبهم. وأنا قد فعلت هذا ورأيته، وهو كلام صحيح، ما أقوله تزلف. توفي رحمه الله سنة 911، لا ينفعني في شيء الآن، لكني أدعو له بالخير. والله يا أيها الأحباب، قد وفر لنا السيوطي رحمه الله مجموعة من الكتب التي لم تصل إلينا، لكننا وجدناها في كتبه، وجدناها في كتبه. عنده كتاب اسمه الأشباه والنظائر، آية من آية الله، الأشباه والنظائر، نقل فيه كتبا، كتب موجودة كان يمليها من حفظه، والطلاب يكتبون. عجب يا شيخ، عجب، رحمهم الله ورضي عنهم. أقول السيوطي ماذا يقول؟ يقول: لا أعلم مخالفا، ما أحد يخالف في صحة الاستشهاد بالقراءات متواترها وشاذها على إيش؟ على مسائل النحو واللغة، ما في مخالف. اختلف في إيش يا سيوطي؟ وإن اختلف في الاستشهاد بها في مسائل الفقه، الفقه فيه اختلاف في الاستشهاد بالقراءات الشاذة، أما القراءات الشاذة في اللغة والنحو يستشهد بها وتوكل على الله. نعود إلى موضوعنا، والله ما أدري وين حصلنا. نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة؟ نون التوكيد الثقيلة يوقف عليها بالنون، نون التوكيد الخفيفة يوقف عليها في المصحف بالألف. ولو وقفت عليها في خارج المصحف بالألف فلا مشكلة أبدا، لأنك تتبع القراءة، لأنك تتبع القراءة. طيب، ماذا يحصل في الفعل المضارع؟ لازلنا في النحو الآن. ماذا يحصل في الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد وفعل الأمر أيضا؟ يبنى على الفتح، بشرط أن تكون النون ملازمة، يعني ملاصقة للفعل، ما في بينهما فاصل. طيب، هل يمكن أن تكون نون مفصولة، نون التوكيد متصلة بالفعل المضارع ومفصولة عنه؟ نعم. متى؟ في الأفعال الخمسة. وش الأفعال الخمسة؟ الذي يتصل فعل مضارع الذي يتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ولا تتبعاني، هذا ليس مبنيا وإنما هو معرب. ليش؟ لفصل الألف، ألف الاثنين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كذلك فصلت واو الجماعة. فإما ترين من البشر أحدا، فصل بياء المخاطبة. هذه الثلاثة أو الحالات الثلاث لا يعد المضارع مبنيا وإنما يعد معربا. لكن متى يبنى؟ لنسفعا، هذا ملاصق مباشر. ليسجنن، هذا مباشر. طيب، إيش اللي يصير عندنا في الصرف؟ يلحق الفعل غير الماضي وغير ما يدل على الحال، يعني لابد يكون دالا على المستقبل. الماضي ضرب ما فيه، لا تلحقون نون التوكيد. ما يدل على الحال لا يجوز أن تأتي فيه نون التوكيد. يلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد، خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين مطلقا. فعل الاثنين أبدا ما يمكن أن تلحقه نون التوكيد المباشرة، فيه ألف الاثنين فيما بينهما. يلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد، خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة، إلا فيما يختص به وهو فعل الاثنين مطلقا. وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا. يعني نون التوكيد الثقيلة المشددة مفتوحة إلا مع ألف الاثنين ولا تتبعاني، وكذلك مع نون النسوة اذهبناني يا نسوة. فتقول اذهبناني للاثنين ولا تتبعاني للاثنين واذهبناني يا نسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات. عندنا نون ثقيلة هذه عبارة عن نونين، لأن النون المشددة نون ساكنة وبعدها نون متحرك، ونون النسوة ما يمكن تجمع ثلاث نونات ما تقدر، تقول اذهبنا ما في، فتفصل بينهما بألف فتقول اذهبناني يا نسوة، فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، ولا تدخلهما يعني ألف الاثنين ونون النسوة ما تجي بعدهما الخفيفة، لازم تكون ثقيلة بعدهما. ليش؟ لأن الألف دائما ساكنة والنون الخفيفة ساكنة فلا يمكن أن يجتمع. ليش أيضا؟ لأنك ما تقدر تحرك الألف، الألف لا يمكن أن تتحرك أبدا، والأصل في التقاء الساكنين أن تحرك واحدا منهما، أن تحرك واحدا منهما. فإذا حركت النون فقد أبطلت حالها، لأن حالها أن تكون ساكنة، وإذا جئت تتحرك الألف ما تقدر، لأن الألف لا تتحرك أبدا. أرجو أن كلامي واضح ولا نص نص؟ إن شاء الله أنه واضح يا أيها الأحباب. طيب، ولا تدخلهما الخفيفة، لماذا؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده. هم أجازوا التقاء الساكنين بس بشرط ولا الضالين، أن يكون ما قبلهما حرف مد. ولا الضالين، وله حالة مع الواو، وله حالة مع الياء أيضا، هذا يجوز التقاء الساكنين في هذه الحالة، فيما عداه هذا ليس على حده. فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغم، الثاني مشدد يعني والأول حرف مد، مثل ولا الضالين، فإنه يجوز اجتماع الساكنين. أما في ومثل دابة هذا جاز اجتماع الساكنين لأنه موافق للقاعدة، وتحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، وتحذف واو يفعلون وتفعلون وتفعلين وياء تفعلين عفوا يفعلون وتفعلون وتفعلين، إلا إذا انفتح ما قبلهما نحو لا تخشون، أو انكسر لا نحو لا تخشين، فإما ترين ولتبلون، هذه كلها يجوز أن يقول تحذف من الفعل معهما النون التي في الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة اللي هي الأفعال الخمسة، إذا اتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف النون من أجل نون التوكيد، لأن نون التوكيد أنت أتيت به الغرض، والنون الأخرى لو أثبتها يجتمع عندنا ثلاث تمثلة، ثلاث نونات، فتحذف النون وتحذف واو يفعلون، تقول تفعلن ويفعلن وتفعلن ويا تفعلن أيضا، إلا إذا انفتح ما قبلها فتقول تخشون ولا تخشين ولا تبلون، كلها مفتوحة، فإما ترين فإنها تثبت هذه الياءات. وبهذا ننهي الحديث في هذه الحلقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا